الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري في مطلع صحيحه من حديث أبي سفيان رضي الله عنه في المحاورة التي جرت بينه وبين هرقل عظيم الروم، فسأل عن شأن النبي صلى الله عليه وسلم وعن شأن قريش معه، وكان من جملة ما سأله قال: كيف كان قتالكم إياه؟ فقال: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما لما انقضت غزوة أحد ولاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع جماعة من أصحابه إلى أسفل الجبل، وصعد أبو سفيان وكان إذ ذاك رأس معسكر الشرك، فقال: أفيكم محمد؟ قال: لا تجيبوه. أفيكم أبو بكر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. أفيكم عمر؟ قال: لا تجيبوه. حينئذ قال: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: وكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال: ألا تجيبوه؟ قال: وكيف نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال: يوم بيوم بدر والحرب سجال. سجال يعني كما فسر أبو سفيان: ننال منه وينال منا. أدي معنى الحرب سجال. لكننا في هذه الأزمان المتأخرة لا نستطيع أن نقول إن الحرب سجال، لأننا مهزومون على طول الخط. يا ليتها كانت سجالا، ننال منهم وينالون منا، لكن الواقع أنهم نالوا منا في التاريخ المعاصر كل الجولات تقريبا باستثناء جولة واحدة، ويا ليتها تمت، ولكن قاتل الله السياسة التي أفسدت هذا الانتصار الكبير. إن معركتنا مع اليهود معركة دائمة إلى قيام الساعة، ليس من حق أي فرد مهما كان قدره في الناس أن يقول الحرب الفلانية هي آخر الحروب بيننا وبين اليهود. كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول تقاتلون اليهود أي على مشارف الساعة؟ هذا الكلام المقصود به مشارف الساعة قبل قيام القيامة، تقاتلون اليهود فيختبئ اليهودي وراء الحجر ووراء الشجر فينادي الحجر والشجر يا مسلم إن خلفي يهودي فتعال فاقتله. من الذي قال إن الحرب وضعت أوزارها بيننا وبينهم؟ لقد جفت حلوق الدعاة إلى الله بالتنبيه ورفعوا أصواتهم في كل المناسبات أنه لا أمان لهم، ومع ذلك خالفوا القرآن وخالفوا السنة وخالفوا أهل العلم وسخروا منهم، واليوم يدفعون الثمن غاليا وغدا وبعد غد ما لم تستقيم الأمور على وفق ما أراد الله. عناصر القوة أو أسباب القوة في غزوة بدر كانت الذل والتقوى والنصر والاستغاثة. الذل، قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فهذا على أحد المعنيين في الآية. المعنى الأول إن الذل بمعنى القلة، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم. كانوا مستضعفين وكانوا قلة، وهذا هو المعنى الأول والذي ذهب إليه أكثر المفسرين. المعنى الثاني وأنتم أذلة أي له تبارك وتعالى. ومن تمام الذل ألا ترفع عقيرتك مع مولاك، وألا يبرم مولاك شيء فتنقضه، فضلا عن أن تحاده أو أن تسن قانونا على غير ما أراد. كل هذا ينافي معنى الذل. إن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة بدر كان يصلي ويدعو الله عز وجل ورفع يديه إلى السماء وبالغ في رفع يديه، إشارة إلى الاستغاثة، إشارة إلى الاستسلام الكامل، أنه لا حول في يديه ولا طول ولا قوة. قال اللهم إن قريشا جاءت بخيلائها وكبريائها تحادك وتحاد رسولك، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وفي قراءة نافع مردفين أن يردف بعضهم بعضا يتتابعون، نزل في الأول ألف حتى تموا 5000 على قول طائفة من أهل العلم. الاستغاثة والذل بين يدي الله عز وجل أول مفاتيح النصر. إن الأرض لا تعود بالغناء ولا بالموسيقى ولا بالحفلات الصاخبة ولا برفع أقواس النصر ولا بحرق العلم الإسرائيلي ولا بحرق ماكيت الرئيس الأمريكي أو رئيس الوزراء الإسرائيلي. إن الأرض لا تعود أبدا ولا يعود شبر واحد. احرقوا أقمشة الدنيا كلها فإن شبرا واحدا لن يعود. إلى متى هذا العبث؟ أمة 1000 مليون ينتسبون إلى هذه الأمة، يتحكم فيهم 15 مليون يهودي، لو بصق كل مسلم بصة لأغرقناه. فما الذي جرى؟ ولما هذا الارتداد حتى أننا نتجرع الذل يوميا ونفاجأ بعناوين الصحف الكبرى؟ أخيرا أثبت اليهود أنهم لا يريدون سلاما. أخيرا لسه الآن لقد زعموا أن قردا قال نكتة في حديقة الحيوان فأبصروا الحمار يضحك في اليوم التالي لأنه فهمها، لكن في اليوم التالي هذه مصيبة أيها الإخوة، مصيبة وحرقة. أنا لم أستطع أن أنام ليلة أمس وجافاني النوم وكنت أتقلب على جمر الغضا من هذا الذي يجري. النظر في أسباب النصر مسألة في غاية الأهمية، والنظر في ملابسات غزوة أحد أيضا في غاية الأهمية، وينبغي على المصلحين والدعاة أن يكرروا هذا الكلام ولا يملوا منه حتى لو كان معادا للمرة الألف. الذي علمته بعد مضي هذه السنوات في الدعوة أنك لو كررت المعنى مرة واحدة أو مرتين لتبخر، إنما ينبغي حتى تثبت المعنى في أذهان الجماهير أن تكرر وتكرر وتكرر حتى يقال يكرر نفسه أو أنه يعيد الكلام، لأن الجماهير لا تهضم المعنى من أول مرة، ولو هضمته فإنها لا تجد له مقتضى فينسى مع الوقت. غزوة بدر الكبرى، قيل الكبرى لأنها كانت فرقانا كما قال الله عز وجل، وصارت عزا وشرفا لمن حضرها، فينسب إليها دون سائر غزوات الإسلام فيقال فلان البدري. وفي الصحابة، في كتب الصحابة، إذا سموا صحابيا حضر بدرا فإنهم ينسبونه إلى بدر فيقال بدري، لأنهم شامة وكانوا 310 نفرا، 314 على قول أكثر أهل العلم. وكان أبو حصين إذا سئل في مسألة وجم وتوقف فيفطي بعض المتسرعين بحضرته فيقول لهم إنكم لتفتون في الواقعة لو قيلت لعمر لجمع لها أهل بدر. ونحن نعلم بالضرورة أن ليس كل من حضر بدر كان من العلماء، لكن لشرفها قصة بدر أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعير لقريش، وكانت قريش قد استطالت على المسلمين، انتزعت أملاكهم وخرجوا من مكة إلى المدينة صفر اليدين عتوا وعنادا وتسلطا على المسلمين المستضعفين، وسلم هؤلاء لأن دينهم أغلى ما يملكون فلا يضعون أي شيء في مقابل الدين، إن قيل اختر فلا وجه أصلا للمقارنة. لما خير الله عز وجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يعشن معه على القلة وعلى الفاقة وبين أن يطلقن وتبسط الدنيا لهم، فتلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية على عائشة: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فلما خيرها قالت بلا تردد: يا رسول الله أعليك أختار؟ يعني هذا السؤال ما ينبغي أن يطرح أصلا، إنها لن تتوقف على الإطلاق لحظة وتفكر. وكما حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فلم يتوقف لحظة، ليراود نفسه أنفسي أحب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مباشرة: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. هذا الوضوح في الرؤية والوضوح في الانتماء ليس موجودا الآن. إنك قد تخير الرجل بين شيء تافه، كان يكون مثلا بيلبس خاتم أو دبلة ذهب، تقول له هذا حرام ولا يجوز لك، يقول لك أصل امرأتي هتزعل، أصل كده يعمل لي مشاكل، مع أن خلع الدبلة ما له قيمة أصلا، والقضية برمتها لا تساوي القضايا الكبيرة، ومع ذلك يتوقف فيها، يقول لك أصل العالم الفلاني والعالم العلاني وقيل وقالوا وقلنا. الصحابة لم يكن عندهم هذا الكلام، أمر الدين مسألة واضحة لا تلتبس، خير بين الدين وبين أي شيء لا يتردد في اختيار الدين. الصحابة الذين خرجوا من مكة إلى المدينة فقراء صفر اليدين، أراد الله عز وجل أن يعوضهم قصاصا من الكافرين، فأباح الغنائم لهم، وما أبيحت الغنائم من لدن آدم عليه السلام إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، كما قال صلى الله عليه وسلم: لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم، وحرم الله عز وجل على من قبلنا الغنائم. قال صلى الله عليه وسلم معللا: فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. ده تعويض عن الأموال التي تركوها في مكة، فأباح لهم أن يأخذوا عير قريش. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم بخبر العير قال: من كان ظهره حاضرا فليركب. أنا أتكلم عن ملابسات الغزو لأنها مهمة في معرفة الخلاصة الأخيرة. من كان ظهره حاضرا فليركب، جماعة كانوا في عوالي المدينة يعني محتاج أن هو يمشي نصف ساعة حتى يصل إلى داره ويأتي بفرسه أو بعدته، قال له: لا، مسألة ليست مسألة حرب، كل المسألة أن عير علي معها ناس عزل، أمر لا يحتاج إلى كبير قتال وكبير عناء، 300 كفاية. وانطلقوا معهم فرسان وفارسان، وكان معهم حوالي 50 بعيرا، كان الثلاثة يعتقبون البعير الواحد، يعني كل واحد يركب مرحلة وينزل، وأخوه يركب مرحلة وينزل، وكان معهم بعض التمر، شوال تمر، وأرادوا أن يسبقوا إلى العين. أبو سفيان لما علم أن المسلمين توجهوا إليه وكان رجلا خبيرا بطرق الصحراء، أخذ ساحل البحر وانحدر بعدما أرسل استغاثة إلى قريش أن المسلمين خرجوا لملاقاته. بعد هذه الاستغاثة استطاع أن يسلك حاله وأخذ ساحل البحر ونجى بالعير. فعلمت قريش وكان رأسها إذ ذاك أبا جهل، فلما أرسل أبو سفيان خلاص نجونا ونجت العير وإن الأداعي للخروج، قال أبو جهل: لا والله، حتى نرد بدرا وتغنين القيان ونشرب الخمر وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. وتعست أمة رأسها أبو جهل، ما هو الخير الذي يأتي من وراء أبي جهل واسمه يدل عليه؟ وخالف الرأي الرجيح، رأي شيوخ قريش ألا داعي، لكنه كان رجلا مسيطرا، وخرج في قرابة 1000 رجل تعبوا للقتال وتجهزوا ولبسوا آلة الحرب وانطلقوا حتى وصلوا ماء بدر حتى يحجزوا المسلمين عنه. وفرضت الحرب نفسها، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بدا من ملاقاة الكافرين، وقد أثر رجلين من قريش وعلم من الأخبار التي أخذها منهما أن المشركين يذبحون 10 جمال في اليوم الواحد، وأنهم أتوا مستعدين للحرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قدر عدة المشركين 1000. فما ظنك بأناس خرجوا لا بنية الحرب، إنما خرجوا لملاقاة العير، وفرضت عليهم الحرب، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. تأمل آخر الآية، الملائكة نزل ليه؟ ما جعله الله، أي ما جعل إنزال الملائكة، إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، أدي مهمة الملائكة. ثم قال وما النصر إلا من عند الله، لن تولى الملائكة، فالنصر من الله، إذا رأى عباده أخبتوا له وخضعت رقابهم له ووقفوا عند حدوده وأتمروا بأوامره، عطل كل أسلحة الكافرين. وما النصر إلا من عند الله، أي ما نزلت الملائكة فنصرت أحدا، ولا نصرتكم، لكن لتثبت الأقدام وليطمئن المسلمون، لأن الكثرة لها أثر في رفع الروح المعنوية، كما قال المسلمون في يوم حنين لن نهزم اليوم من قلة، وكانت فاتحة الهزيمة أنهم ركنوا إلى هذه الكثرة التي تعنس لها القلوب عادة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فقوله تعالى وما النصر إلا من عند الله، أي أنه هو الذي ينصر بكل، ودارت رح الحرب بين الذين لم يجيئوا لقتال وبين الذين تعبوا أساسا للقتال، وكان الظفر للمسلمين، وكان يوما مشهودا للمسلمين والكافرين أيضا، وقتل من الكافرين 70 وأسر 70. غزوة أحد أخذ المسلمون أهبة استعدادهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جبير والرماة احموا ظهورا، ولو رأيتم الطير تتخطف العسكر فلا تتقدموا. وفي حديث ابن عباس عند أحمد وغيره قال لو رأيتمونا انهزمنا لا تنصرونا، ولو رأيتمونا نأخذ الغنائم لا تشركونا. كلام واضح. ودارت رح الحرب، وكانت الدولة أول النهار للمسلمين. ثم لما فر المشركون قال الرماة الغنائم الغنائم، فوعظهم عبد الله بن جبير فلم يستعظوا. قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، الحس اللي هو القتل، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، هي دي مفاتيح الهزيمة، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، ما تحبون اللي هو الظفر والانتصار، منكم من يريد الدنيا، أدي رابع عامل من عوامل الهزيمة، ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. مفاتيح الهزيمة في غزوة أحد، فشلتم أي جبنتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، تنازعتم في الأمر خالفوا عبد الله بن جبير، لما أمرهم أن يثبتوا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعصيتم بعدما تنازعوا وتجادلوا عفوه ونزلوا يجمعون الغنائم. منكم من يريد الدنيا، قال ابن مسعود بسند صحيح إليه: لولا هذه الآية لقلت إن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أرادوا الآخرة. إرادة الدنيا لما بتدخل على عمل الآخرة بتفسده. إن الذي يجري في زماننا هذا لا يراد به وجه الله، إنما يراد به وجه الشيطان، يراد به وجه الأرض، يراد به وجه التراب. إنهم يقاتلون على تراب، ما قيمة التراب يا خوف؟ ليس له قيمة على الإطلاق. ما سمعنا الله يذكر في هذه المفاوضات، ولا في الخطابات، ولا في الجرائد، ولا في المجلات، بل يشتم رب العالمين في الجرائد والمجلات. رواية حيدر التي أصدر الأزهر بيانه القوي فيها أن مؤلفها يسخر من الله وبيشتم الرسول وبيشتم الدين ويحط من الفضيلة، وكتبوا بيانا لا يجبره إلا الدم. لم يعاقب مسؤول واحد، ولم يرفد مسؤول واحد، ولم يعزل مسؤول واحد. ولو عزلوا لماذا يجعلونه سرا؟ لماذا لا ينشرون بالخط العريض: عزلنا فلان الفلاني لنشر رواية تسيء إلى الدين؟ عشان نعرف ان لما يقال ان دين الدولة الرسمي هو الاسلام، يبقى نعرف ان الكلام ده ليس حبرا على ورق. والذي تكلم هذه المرة هو الازهر. احنا بالنسبة لهم نبت شيطان، خلاص ملناش حل، نبت شيطان وكلامنا في الهواء. طيب المؤسسة الدينية الرسمية لدايما الازهر الشريف، ويرفعون لقب الشريف إجلالا له، ونحن لا نعارض ولا نقول لا ليس شريفا، بل شريف لأنه يدافع عن الإسلام. لما تكلمت الجهة الرسمية، طب فين رد الفعل الرسمي؟ عشان أنا كمواطن أقتنع، كمسلم أقتنع إن فعلا هناك من يغار على الإسلام، واللي يشتم رب العالمين يذاب بالنعال ولا يأكل لقمة عيش في ظلنا ويطرد شر طردة. أنا أريد إن أنا أشفي غيظ قلبي وأشفي صدري. ما هذا الذي يجري في بلادنا؟ إن الذي يجري مسألة طبيعية جدا ملائمة للسنن الكونية، أن من نصر الله عز وجل نصره الله، وأن من خذل الله تعالى في الأرض بتمحية شرعه يخذله الله. سنة كونية، نحن لا نتعجب، هذه سنة كونية متلائمة. لكن المرارة التي نشعر بها، ثم هذا الاستغفال الجماهير العريض. نظر لأسباب الهزيمة، مسألة مهمة. منكم من يريد الدنيا، ما ينفعش أبدا أي عمل للدنيا في عمل الآخرة. عوامل الثبات في غزوة بدر: الذل والصبر والتقوى والاستغاثة. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. العلماء اتكلموا في العدد، في 3000 مرة و5000 مرة، وفي الأنفال 1000. قال العلماء إن العدد ده المقصود به غزوة أحد وليس غزوة بدر، لأن الحديث في الأصل كان عن غزوة أحد: وإذ تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهم وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ده الكلام ده نزل في غزوة أحد. إذ تقول للمؤمنين، فقال طائفة من أهل العلم لا، السياق كله في غزوة بدر، لأن إذ هذه معطوفة على الكلام السابق. طيب، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف، وهنا بثلاثة آلاف وخمس آلاف. قال لك ما هو قال لك بألف من الملائكة مردفين، أي سيأتي بعده. فيبقى المدد بدأ بألف، وبعدين بعد كده ثلاث آلاف، وبعدين خمس آلاف. كل هؤلاء نصر الله عز وجل الصحابة بهم في يوم بدر. قال العلماء الآخرون لا، ده ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين. فجاءت آية بدر معترضة في سياق الآيات التي ذكرت في غزوة أحد، ليبين الله عز وجل لهم أنهم انتصروا يوم كانوا قلة، لأن الله هو الذي نصرهم. ثم قال لهم إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا. فهل صبروا واتقوا في غزوة أحد؟ لم يصبروا ولم يتقوا، لأنهم عصوا وخالفوا الأمر ونزلوا خلف الغنائم. لأجل هذا لم ينزل الله عز وجل عليهم ملائكة، لأنهم خالفوا الشر. وعلى أي الأحوال فهي تصلح أن تكون علامات للانتصار والثبات، الصبر والتقوى ألا تتجاوز حدود الله فيما أمرك به، وإنك أنت تظهر الاستكانة على أعلى مستوى. في موقعة مرج الصفر أيها الإخوة، لموقعة شقحب التي انتصر فيها المسلمون من المصريين وأهل الشام على التتار، هذه الموقعة جديرة بالقراءة، وهي الموقعة التي شهدها شيخ الإسلام ابن تيمية، والتي قال فيها ابن القيم رحمه الله لقد رأيت شيخ الإسلام يركب فرسا ويقاتل كأشجع الشجعان وما ركب فرسا قط. وكان يدخل على الأمير، على الخليفة، ويتكلم بصوت عال ويقول والله إننا لمنصورون عليهم هذه المرة. فقال بعض الحاشية قل إن شاء الله، قال تحقيقا لا تعليقا، إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وكان يحض الجند على الإفطار، وكانت الموقعة في رمضان، وكان يأخذ الماء ويمضي بين الصفوف ويشرب، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للصحابة أن يأكلوا صبيحة القتال في رمضان ليتقووا على لقاء عدوهم. الصورة العامة إن الكل كان ذليلا. غزان اسمه كان مثيرا للرعب، مجرد ذكر الاسم التتار أكلوا العالم وأجهضوا الشام، ولو أكلوا الشام كانوا دخلوا على مصر. هذه المرة نظموا صفوفهم بعدما استعانوا بأهل العلم، وهذه علامة فلاح أن يقرب أهل العلم، أهل الآخرة العلماء الربانيون، لا أن يقرب أهل النفاق ومسح الجوه. هذا نذير شؤم، يقرب العلماء، مش يقرب الفنانين ويقرب لاعبي الكرة، قرب العلماء الذين يستمطر بدعائهم القصر، الذين لا يعبه الله عز وجل إلا لهم ولأمثالهم من عباده الصالحين، لا يعبأ الله عز وجل بأهل الأرض جميعا إذا تنحوا عنه وإذا تركوه. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ولا يستجاب الدعاء من فاجر ولا من فاسق ولا من داعي، إنما يستجاب الدعاء من تقي. أهل التقوى هم العلم وأهل الفضل من أهل الزهد والورع والديانة، هم دل الذين يستجاب لهم. قل ما يعبأ بكم ربي لا تساوون شيئا البتة لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ينزل العذاب والاستئصال. فنحن أيها الإخوة نحتاج أن نغذي هذا الجيل بعوامل الثبات وعوامل النصر. إن الحرب بيننا وبين اليهود لن تضع أوزارها إلى يوم القيامة. هذه مسألة نحن نؤمن بها كما نؤمن أن الله واحد، لأن معنى الأدلة القطعية. يقتل 100 فلسطيني لا يعبأ واحد بهم، يقتلوا 2 ويقطعوهم، يضربوا الأرض بالصواريخ والدبابات والطائرات عشان 2. لأنهم معتقدين أن ظفر رجل يهودي بالعالم كله ما له قيمة. ومع ذلك تجد أن كل ما يفعله العرب هو يصرخون للأمم المتحدة أوقف القتال فورا. ده منتهى الاستضعاف، لأن باختصار اللي ماسك الأمم المتحدة هم اليهود. قصة مكشوفة وأنا لا أحتاج أن أتكلم، الصغير والكبير يعلم القصة. فإيه معنى هذا الكلام؟ معناه إن إحنا في غاية الضعف، وإن كانت طبولنا تصم الآذان. الطبل بتاعنا عالي جدا وكلمتنا قوية، كلمتنا قوية. لو كان للكلمات دي معاني ما استقر اليهود على الأرض، لكن كلمات بلا معاني. فنحن نحتاج في زمن الضعف إن إحنا نراجع سيرة الأبطال الكبار الذين يناطحون الجوزاء، اللي هم الآن المسلسلات والكتب قائمة على تحقير هذا الجيل، جيل الصحابة، وأنهم كانوا بشر من البشر، وكان عندهم لوثة جنسية، وكانوا ناس بتوع دنيا. ويأخذوا الآية منكم من يريد الدنيا، لما نتكلم عن الإخلاص يجيب لك الآية دي وينسى قول الله عز وجل ولقد عفى الله عنه، ينساها تماما. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال جابر بن عبد الله احنا كنا الطائفتين. وما لي حمر النعم بهذه الآية، احسن آية نحبها. ليه؟ لقوله والله وليهما، مع ان اولها ان تفشل، لكن والله وليهما ما لي بها حمر النعم، ان الله ولي حتى وان كنت اخطأ في مطلع الامر. فتدريس المسألة للجيل وإعلامهم بخطر اليهود وعداوة اليهود، وإن اليهود بيتحركوا بدين. اليهود يا جماعة لا يتحركون لأرض ولا يتحركون لتراب، اليهود يتحركون بالتوراة. ورئيس الكنيسة حتى لو كان فاجرا، أول ما يحب يتلو نص من التوراة لابس الطاية السود حطها على دماغه ويلبس علامة التوقير وعلامة الإكبار. هذا الذي ينقصنا في ديار المسلمين. عوامل النصر في غزوة بدر ذل وصبر وتقوى واستغاثة، وعوامل الهزيمة التي حاقت بالمسلمين في أحد فشل وتنازع وعصيان وإرادة الدنيا. فينبغي علينا أن نفطن إلى هذه المعاني، وأن ندور في القرآن كله، ندرس سير الأولين ونستخرج مفاتيح النصر منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، ليس من إعداد العدة القيام بالمظاهرات، هذا يجافي منهج السلف، والمظاهرات لا قيمة لها، إنهم يتظاهرون منذ 30 عاما ولم يتغير من الأمر شيء. إن المظاهرات لا تغير قرارا سياسيا ولا تغير قرارا اقتصاديا إلا ذرا للرماد في العيون، لكن على الحقيقة لا تفعل شيئا. ليس هذا هو الطريق. استنزاف الطاقات في الصراخ حتى تذهب قوة الحنجرة لا ينفعنا شيئا. لو ضللنا نصرخ في هذا المسجد وفي غير المسجد في كل مكان حتى سمع آخر من في الأرض هذه الأصوات الصارخة، ما رجع الحق لأهله. هذا لعب، ونحن أمة لاعبة، ينبغي علينا أن نراجع أنفسنا مرة أخرى. إن اليهود لا يلعبون، وهم 15 مليون يهودي في العالم كله، 15 فقط مليون يهود. الحل ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، هذا هو الحل. إن السلام حقيقة مكذوبة، والعدل فلسفة اللهيب الخابي، لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهاب. هو ذا الحل. رجل لا يرى إلا القوة والذراع الطويلة، لو علم هذا أن بنا حراكا ما تحرك. إن اليهود جبناء، قال الله عز وجل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. آدي اليهود، لو علموا أن بنا قوة ما ضربونا، لكن عارف أنه هيضرب. مثلا مفاوضات على القدس، والقدس دي يا إخواننا هي حجر الزاوية في عقيدة اليهود. ليه بيسطحوا المسائل وهمشوها؟ بيفوضوا على إيه؟ مستحيل مستحيل، وأقولها بملء فمي، أن يترك اليهود القدس. دي عقيدة، إنهم ما تجمعوا في هذا المكان إلا للقدس، أرض الميعاد، وهي أرض القيامة، وبقعة الشام كلها فيها حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن هي عيسى بن مريم، وهتكون القيامة فيها، وأرض النبوات. فاليهود لما تنادوا من العالم كله وجاءوا إلى هذه البقعة، جاءوا لأجل القدس. فبيحلم، بل غارق في الأحلام، الذي يتصور انه بالمفاوضات يمكن ان يعيد القدس. قدس لن تعود الا باعلان الجهاد، والجهاد مصطلح اسلامي صرف. الجهاد مصطلح اسلامي صرف، لو واحد تكلم وقال على الجهاد يرعب العروس كلها، زي ما ملك السعودية مرة ذكر الجهاد في خطاب من خطاباته، بعث يستفسر وتقصد ايه بكلمة الجهاد. نحط القتال، الكفاح، النضال، كلمات الاغاني دي نحطها، لكن الجهاد لا، مرعب، اسمه مرعب. فلن يعيد القدس الا الجهاد في سبيل الله. الف به الف باع، لاي رجل يعرف الف باع اسلام والف باع يهود يعرف ان القدس لن تعود الا بالجهاد في سبيل الله، ولو ظلوا 1000 سنة. فاللي حاصل ان اليهود مكرهم معروف، دخلنا في المفاوضات واعلان الدولة الفلسطينية والكلام ده، فقال لك طب نعمل فرقعة كده وناخدهم بره الموضوع، اللي بيسميها العلماء في المناظرات الحايدة، حايدة نبقى بنتكلم في موضوع يوم ياخدك في موضوع تاني، واخد بالك؟ تكلمه بحماس يقول لك هو تعلية الصوت علي من الأدب؟ من الأدب. لا مش من الأدب. طب تعال تفهم بقى من الأدب ولا مش من الأدب. سيبنا الموضوع الأصل، هم بيعملوا كده خلاص، احنا لازم نقعد على طبيعة المفاوضات وحنشتغل بقى، وحيظهر للعالم كله ان الخلاص قاب قوسين، قال لك خلاص شارون يزور المسجد الأقصى بطريقة استفزازية، طبعا المسلمين لن يتحملوا هذا الكلام، حيضربوا يتضربوا نشعلله خلاص، هنقعد سنتين ثلاثة نفض الجزئية دي، ليه ضربتونا وليه قتلتونا وليه دخل هو المسجد وليه يستفز مشاعر المسلمين؟ بعد ما تعدي سنتين ثلاثة يكونوا هم طبعا شغالين، عملوا رؤوس ذرية وعملوا مفاعلات نووية وعملوا طيارات وحدثوا دبابات وكل حاجة، في خلال السنتين دول هنتفاهم على ليه شارون دخل المسجد بطريقة استفزازية وليه قتلتونا وضربتونا وضربناك. هناخد سنتين في الموضوع ده، وطبعا كل جلسة بتمطها ست شهور، مرة جاية خلاص الاجتماع ده أثر على شيء، خلاص ستعقد قمة مصغرة بعد ستة أشهر، وبعد ستة أشهر تعقد مؤقت لستة أشهر، وخلاص ونفضل سنتين، خلاص أول ما صفينا الجزئية دي، طب يلا بقى ندخل على الموضوع الأصلي، يوم مبرق له، أنت بتبرق لي؟ أهو ده يجوز في المفاوضات؟ طب تعالى بقى نتفاهم بتبرق لي ليه؟ ما أنا ممكن أبرق لك أنا كمان، وناخد برضه كمان سنتين في الموضوع ده وتضيع القضية. طبعا كل دولة شغالين في بلاد المسلمين، غزو فكري وغزو اقتصادي وغزو ثقافي، بيشتروا بلاد المسلمين، واليهود أباطرة أموال على استعداد يخسر 100 مليار في الأول. أنت راجل بتعمل سلعة معينة بجنيه يبيعها بقرش ويدفع 99 من جيبه لمدة 5-6 سنين لحد ما أنت تقفل دولار وتنهار الصناعة بتاعتك، يعمل البطانية ب100 جنيه والسلعة ب100 جنيه اللي هو دفع في الأول حيجيبه، لكن بعد ما يقتلك بعد ما يوقفك. اليهود شغالين مثلا مش عندهم دراع طويلة فقط، اليهود شغالين في كل حاجة، الانترنت المسيطر عليهم اليهود، قنوات الجنس في العالم المسيطر على اليهود، أغرقوا الأمة بالشهوات وجعلوا الشهوات على مصراعيها، وذللوا سبل الراحة والاستجمام وشم الهوى والكلام ده فجعلوها أمة لاعبة. هذه القصة يا أخوانا باختصار، وأنا هذه القصة لا ليست سرا حتى أذيعها عليكم، هذه القصة معروفة للقاصي والدان. إذن فما قيمة هذا اللعب ولما؟ إن الله سائل كل راع عما استرعاه. نسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم